بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم خلق الله، على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. وبعد، فأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول الفكر الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية أو الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر. وقد انتهى بنا الحديث إلى العنصر الخامس من مكونات المشروع الذي تقدم به كل من الشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور محمد إقبال، وهو العنصر المشكلات التي واجهت المفكرين كليهما. أود قبل أن أدخل في أو أخوض في هذه المشكلات أن أوجز الأفكار التي تعتبر رئيسية في مشروع الشيخ مصطفى والتي وافقه عليها محمد إقبال. الفكرة الأولى في مكونات هذا المشروع، المشروع التجديدي للفلسفة الإسلامية أو المشروع التجديدي للفكر الإسلامي الحديث. الأول عنصر في مكونات هذا احنا تحدثنا عنه، لكن أذكركم فقط به بسرعة وعلى عجل. العنصر الأول، أولا الشعور المشترك بين كل من المفكرين بالحاجة إلى منهج جديد لدراسة الفلسفة، المنهج القديم، يعني ما دمنا نتحدث عن منهج جديد فلابد أن نشير إلى ما هو المنهج القديم الذي لم يرضى عنه لا الشيخ مصطفى ولا الدكتور محمد إقبال. المنهج القديم كان دراسة المستشرقين، يعني أكثر الناس من الذين درسوا الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث خصوصا في القرن التاسع عشر هم كانوا من الغربيين ومن المستشرقين. خاصة منهجهم في الدراسة كان بيتركز كما قلنا على البحث بشدة عن عناصر تعود إلى الفلسفة اليونانية أو الفلسفة الإغريقية لكي يستنبطوا من ذلك أنه ليس هناك فكر إسلامي أصيل وليست هناك فلسفة إسلامية أصيلة. النقطة الخامسة هي المشكلات التي واجهها كل من المفكرين الشيخ مصطفى والدكتور محمد إقبال. وهذه النقطة كنا توقفنا عندها. طبعا معروف ولا أحد ينكر أن قيمة المفكر تتصل أو تفهم من قدر وقيمة المشكلات التي يتعرض لها. يعني كلما كان المفكر مهتما بمشاكل كبرى لأمته ولوطنه ولدينه كلما كانت قيمة المفكر تعلو في نظر الناس الذين يدرسونه. المعانا الاثنين اللي معانا من هذا النوع من المفكرين اللي واجهوا اكبر مشكله تهم المسلمين، وهي مشكله الذاتيه، الهويه، هويه هذه الامه، ثقافه هذه الامه. يعني اللي عايز يمحي امه من الوجود يطمس ثقافتها ويطمس معالم ثقافتها، يبقى خلاص ليس لها مميزات، لم يعد لها ما يميزها عن غيرها من الامه، اصبحت لا هويه لها اذا طمست الثقافه. الأمة كانت بتتعرض في هذا الوقت لهذا الطمس، طمس هذه الثقافة، غزو فكري، من مش بس غزو فكري هذا القرن التاسع، نقدر نقول كان عصر الغارة الكبرى على العالم الإسلامي، الغارة على العالم الإسلامي. وبالمناسبة هذا الكلام عنوان كتاب كتبه ميسيو شاتليه، ينبغي على دارس الفكر الإسلامي الحديث أن يطلع عليه. الكتاب اللي هو بعنوان الغارة على العالم الإسلامي، وفيه يكشف شاتليه عن مخططات المستشرقين، مخططات المنصرين، مخططات المستعمرين، كل ما يدبر أو صورة أو نموذج لما يدبر ويخطط للمسلمين في هذا العصر. ولذلك بقول هذا القرن التاسع عشر كان قرن الغارة الكبرى على العالم الإسلامي. كانوا بيقولوا العالم المريض اللي احنا منتظرين وفاته، وفعلا لما سقطت الخلافة التركية تمزق العالم وانفرط عقد الوحدة الإسلامية وأصبحت كل دولة سقطت تحت الاستعمار. هم كانوا منتظرين هذا من زمان. يبقى فيه غزو فكري، استشراق، تنصير أو ما يسمونه تبشير، فيه أيضا في هذا العصر نفسه فيه استعمار. كانت كل الظروف تساعد على طمس هوية العالم الإسلامي. وكانوا بيكتبوا في كلامهم، اقرأوا كلام اللورد كرومر وكلام دانلوب اللي كان مسؤول عن التعليم في مصر مستر دانلوب، وقرأوا كلام القس زويمر اللي كان مسؤول عن المبشرين في العالم الإسلامي، وهم بيقولوا هذا الكلام، بيقولوا يعني إحنا بحاجة أو سعينا كله لكي نحيط هذه المنطقة بسور من العادات والتقاليد الغربية المسيحية الغربية. ده كلام ينبغي أن يكون في أذهاننا جميعا، لأنه هم قالوه وهم أعلنوه، نحن لا نتجدى على أحد لكنهم أعلنوا هذا الكلام. يبقى كانت الفكرة، المشكلة اللي كانت تواجه الشيخ مصطفى والدكتور إقبال هي مشكلة هوية العالم الإسلامي، ذاتية العالم الإسلامي، محاولة سلب استلاب هذا العالم، سلب الثقافة، نفي كل ثقافة عنه، نفي كل فكر. يعني تكلموا عن الفكر الإسلامي ما فيش فكر، ما عندهمش فكر. تكلموا عن التاريخ الإسلامي ما فيش تاريخ، وكتبوا التاريخ على كيفهم. تكلموا عن الخلفاء الراشدين وقالوا كلام ما أنزل الله به من سلطان. تكلموا عن السياسة الإسلامية. تكلموا عن الحرب في الإسلام وقالوا كلام لا يمت بصلة إلى حقيقة الإسلام وحقيقة الدين. ده احنا ديننا واضح جدا ومحدد جدا في أنه لا عدوان إلا على الظالمين. يعني دي حقيقة بيقرأها الإسلام في كل مناسبة، لا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لكنهم قالوا كلام كتير في هذا المجال، يعني كانوا بيطمسوا كل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فيه ما قالوا. الدين الإسلامي نفسه قالوا أنه تلفيق من النصرانية واليهودية، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رجع إلى أخذ هذا الكلام من كتب اليهود وكتب النصارى. يعني ما كانوش، لم يريدوا أن يتركوا شيئا للمسلمين يعترفوا يشكل ذاتهم، يشكل هويتهم. فكانت هذه المشكلة التي واجهت أصحابنا الدكتور إقبال والشيخ مصطفى عبد الرزاق. الشيخ مصطفى واجه المشكلة كما قلنا ببيان أكاذيب وأخطاء، الأخطاء المنهجية والأخطاء الواقعية لما قاله المستشرقون في هذا السياق، في كل هذه الاتهامات وفي كل هذه المسائل. وكان بيضطر احيانا يلقي محاضرات في فرنسا عن هذه المساله وعن حقيقه الاسلام وعن التعريف بالاسلام. وانا زي ما قلت لكم، ده الفرق بين مبعوث مثقف ممتلئ مفعم بالثقافه الاسلاميه ومبعوث لا صله له بالثقافه الاسلاميه. الاولاني سوف يحس بما يقال عن الاسلام ويرى ان من واجبه ان يدافع عنه، الثاني مش هيضرب اللي بيتقال عن الاسلام لانه هو مش عارف اساسا عن الاسلام. فده الفرق بين مبتعث ومبتعث. قلنا ان كانت مواجهه الشيخ مصطفى مواجهه منهجيه علميه ربما سجلها كلها في كتابه اللي هو تمهيد لتاريخ الفلسفه الاسلاميه. وانا بقول دايما ان هذا الكتاب مدخل كل دارس للفلسفه لابد ان يدخل منه الى الفلسفه. ده طبعا بالاضافه الى مجموعه كتب اخرى. طبعا دكتور ابراهيم بيوم مذكور له ايضا الفلسفه الاسلاميه منهج وتطبيقه في جزئين، ايضا يحتاج الدارس للفلسفه الاسلاميه ان يراجعها. في كتب كثيره جدا، احنا مش في مجال عرض هذه الكتب، لكن هذه اشارات فقط. لكن اللي يهمنا في كتاب الدكتور مصطفى عبد الرازق نواجه هذه المشكله، وان هذه المشكله بين خطأ المنهج الاستشراقي في حل أو في الحديث أو في تناولها مشكلة أصالة الفلسفة الإسلامية، وأثبت أن للمسلمين فلسفة أصيلة وأن المسلمين لديهم علم كامل بدأ قبل، مش علم واحد، ده علم الكلام وعلم أصول الفقه، علم أصول التشريع وعلم التصوف. يقول إن هذه العلوم بدأت أصيلة، مش مهم في علوم اتغيرت فيما بعد، في علوم دخلت اختلطت بالفلسفة واختلطت بالكلام واختلطت بالوافد الأجنبي، لكن في البدايات كلها كانت بدايات إسلامية صحيحة أصيلة ليس فيها للفلسفة دور، ولا اليونان كانوا وصلوا إلينا ولا وصل فكرهم إلينا. دي خلاصة فعل أو مواجهة الشيخ مصطفى عبد الرازق لهذه المشكلة. إقبال أيضا حاول تفنيد آراء الغربيين، يعني كان نفس المشكلة تواجه إقبال. إقبال أيضا مثقف مسلم ودارس، يعني بيمتاز بميزة مهمة جدا وهو أنه درس الفكر الغربي بعمق بنفس القدر الذي درس به الفكر الإسلامي، فعرف أسرار ومدى التقدم الذي صار إليه فكر الغرب، وعرف أسرار الفكر الإسلامي وحقائقه، وقال إن فيه مشكلة عند المستشرقين إن هم بيخلطوا بين الإسلام وبين المسلمين. يعني دي حقيقة، دي حقيقة. يعني الكلام يعني قضية زي قضية الزمان، فكرة فلسفية الغرب تعرضوا لها وقالوا ان احنا متفوقين، احنا اللي كشفناها، والمسلمين كشف الدكتور إقبال كشف ان المسلمين عرفوها قبل الغربيين وتوصلوا الى ما فيها والى نتائجها، ربما سبقوهم وربما فاقوهم في فهم هذه الفكرة، فكرة الزمان. لكن لما يجوا المستشرقين يدرسوا تراث المسلمين ما يجوش ناحية فكرة الزمان الى الفكرة المبتكرة الأصيلة عند المسلمين، ويدرسوا فكرة الزمن عند العوام، عند العامة، بيقول كده، بيقول عند العامة، فكرة الزمن عند العامة اللي بتقوم على ايه؟ يعني حكم الزمان. واحد يقول لك انت ايه اللي حصل ده؟ ده حكم الزمان، ده حكم الزمان علينا، ده الزمان حكم علينا، كل شيء له اوان. فهم ياخدوا هذه الافكار ويقولوا دي الاسلام. ده كلام إقبال. يعني ما بياخدوش الاسلام من الاسلام ذاته، انما بياخدوه من افكار العوام عن الاسلام، من فهم العوام للاسلام. فكره العلم ياخدوها من كلام العوام عن الاسلام، فكره التوكل ياخدوها من اللي شايفينه، من تواكل وتصوف من كل المناظر، ياخدوا هذا ويقولوا ده الاسلام. فيقولوا انهم مشكلتهم انهم خلطوا بين خلطوا بين الاسلام وبين المسلمين. اظن ده بيفكرنا بكلام الشيخ محمد عبده لما قال، لما راح أوروبا وقال رأيت هناك مسلمين بلا إسلام وعندنا إسلام بلا مسلمين. حاجة خطيرة، يعني قضية خطيرة جدا، قضية المفروض تصحي ضمير كل مسلم وتوقظه للحقيقة المرة اللي احنا بنعيشها، كيف أن السلوك الإسلامي. واحد المستشرقين بيقول الحمد لله أنا أسلمت قبل أن أرى المسلمين، يعني دي كارثة. بيقول الحمد لله أن هداني للإسلام قبل أن أتوقف على أحوال المسلمين. يبقى إذن أحوال المسلمين محتاجة إلى إصلاح، محتاجة إلى تعديل، وهذا كان هم لهؤلاء المصلحين وهؤلاء المجددين وهؤلاء الدعاة، أن يعيدوا المسلمين إلى الطريق الصحيح، إلى طريق الدين الحق، مش الدين اللي هم اخترعوه والممتلئ بالبدع والمنكرات. إقبال بدل ما يقول زي ما قال الشيخ، يعني هو طريقته في المواجهة، بدل ما يقول زي ما قال الشيخ مصطفى إنكم أخطأتم في كذا وأخطأتم في كذا وهذا هو الدليل وهذا هو الدليل وهذا هو الدليل، لا، قال طلع الأفكار الأصيلة في الإسلام، اللي الأفكار اللي طلعت عند المسلمين قبل ما تيجي فلسفة، وقال منها فكرة الزمان، فكرة الزمان، فكرة النفس، فكرة التطور، فكرة الألوهية، الكلام عن الألوهية، فكرة الحرية، الخلود. هذه الأفكار كلها بدأ يدرسها ويبرزها عشان يبين للغربيين إنكم كنتوا بتقولوا كلام ليس صحيحا. أدي الأصالة، هذه الأصالة، هذه الأفكار اللي أنتم بتقولوا لكم متقدمين فيها هي موجودة عند المسلمين قبلكم، بل تفوقوا عليكم في بعضها. يبقى قام إقبال بدراسة هذه الموضوعات، الموضوع الألوهية، موضوع الخلود النفس، موضوع الحرية، موضوع الزمان، موضوع التطور، مسك هذه القضايا اللي هم بيقولوا أنهم متفوقين فيها، وقال لهم أدي التراث الإسلامي يضم هذه القضايا ويضم هذه المسائل، والمسلمين فيها آراء وحلول تسبقكم ويتفوقون عليكم فيها. يبقى طريقة في المعالجة وطريقة في الرد وطريقة في مواجهة المشكلة تختلف عن طريقة الشيخ مصطفى، لكن الهدف واحد والغاية واحدة، وهو بيان خطأ المستشرقين في دراستهم للفكر الإسلامي ولأحوال المسلمين. الحقيقة إقبال وهو يدرس هذه القضايا الألوهية والزمان والخلود وإلى آخره، توصل إلى ما يمكن أن نسميه مصادر المعرفة عند المسلمين أو في الإسلام، وإنما هي تقليد ومحاكاة. يعني كان همهم الأول في دراستهم الكشف عن عناصر منهج المستشرقين في الدراسة، في دراسة الفلسفة كان يهتم الاهتمام الكبير بالبحث عن العناصر الأجنبية في الفكر الإسلامي، في الفكر الإسلام أو في الفلسفة الإسلامية. ده كان منهج المستشرقين. أنا لن أعيد كل ما قلته، أنا فقط أشير إلى ملاحظات سريعة ويمكن أن تجمع لكم شتات هذا الموضوع. المنهج الثاني منهج المسلمين، دراسة المسلمين، منهج المسلمين في دراسة الفلسفة آنذاك قبل الشيخ مصطفى وقبل الدكتور إقبال، المسلمين كانوا بيقول هو بهذا اللفظ، يقول كانوا يزنون الفلسفة، كانوا المسلمين يعني يزنون الفلسفة بميزان الدين، يبقى إذن أنا أمامي منهجين، منهج يهتم بدراسة العناصر الأجنبية في الفلسفة، ومنهج آخر يهتم بدراسة الفلسفة مقرونة بالدين أو موزونة أو في ميزان الدين. دول المنهجين، هذان المنهجان لم يرضى عنهما الشيخ مصطفى ولا الدكتور إقبال، ورأى كل منهما أن هناك حاجة إلى دراسة بمنهج جديد، أو أن هناك حاجة إلى منهج جديد لدراسة الفلسفة. هذا هو العنصر الأول من عناصر المشروع التجديدي عند كل منهما. الاثنين اتفقا معا على أن هناك حاجة لدراسة الفلسفة أو لتناولها وفق منهج جديد. طبعا المنهج الجديد كان في نظر الشيخ، في نظر الشيخ مصطفى، هو العودة إلى ما أسماه الجراثيم الأولى، نقول البذور الأولى أو البذور الأولى للتفكير الإسلامي الأصيل. الفكر الإسلامي هو العودة إلى الفكر الإسلامي، إلى تفكير المسلمين، إلى نتاج العقل الإسلامي قبل أن تدخل الفلسفة. يعني هو هذا المكان يقصد إليه البدء من هذه النقطة اللي هي سماها البداية الصحيحة، ودي نقطة تانية. يبقى ونفس الفكرة وافقه عليها الدكتور إقبال، إن احنا نبدأ من البداية الأولى، من القرآن الكريم، من الاجتهادات الفقهية، من جدل القرآن الكريم مع المشركين ومع أصحاب الملل والديانات الأخرى. العنصر الثاني، وكان ضروري يكون هذا العنصر موجود عند في مشروع كل منهما، لأن مدام بينتقصوا أو بيعيبوا منهج المستشرقين، يبقى لابد أن تكون هناك مواجهة من كل منهما. يبقى ثانيا العنصر الثاني في المشروع هو مواجهة المستشرقين. مش مواجهة المستشرقين يعني صراع المستشرقين، لا، هو بيان رد على هؤلاء المستشرقين. يبقى المواجهة هنا تعني الرد على هؤلاء المستشرقين، مواجهة المستشرقين. لما درست الفلسفة عرفت ان المستشرقين قالوا ان ما فيهاش، يبقى الشيخ مصطفى اتجه الى بيان ان هذا الكلام كلام لا اساس له ولا صحة له، وان هناك فلسفة اصيلة قبل ان تدخل الفلسفة اليونانية. بيقول يعني الفكر اليوناني دخل وأثر بالفعل، ومفيش فكر وليس هناك فكر لا يؤثر، والفكر الإسلامي أثر في من بعده في حضارة أوروبا، وليس هناك عيب في ذلك، لكن إنكار الأصالة بالمرة هذا هو العيب في دراسة المستشرقين. يبقى المواجهة الحقيقية أن بيان أن هناك لدى المسلمين فكر أصيل قبل أن تدخل الفلسفة، فالفلسفة اليونانية لم تخلق هذا الفكر، دخلت تصارعت معه، احتك معا، لكن يعني كان بينهما دافع أو تأثر أو تأثير، أو لكن لم تخلقه من عدم، لم تخلق هذا الفكر من عدم، لأن إحنا عندنا الاجتهادات الفقهية كما قلنا بدأت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنظار عقلية وهي توجهات عقلية، وبعدها من هذه الاجتهادات ومع هذه الاجتهادات حدث علم أصول الفقه، وهو أشهر أو أكبر فرع يمكن أن ينضم إلى الفلسفة أو يعبر عن أصالة الفلسفة عند المسلمين. يبقى ده المواجهة المستشرقين. هو إذا كان الشيخ مصطفى واجه المستشرقين بالبيان وبتفنيد آرائهم، وهذا في كتاب واضح جدا، تفنيد الآراء وبيان أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنه يكشف عن عنصرية بغيضة جدا ضد المسلمين وضد الفكر الإسلامي. هو المسألة هنا زي ما هنتكلم بقى عن المشكلات، المسألة هنا أنهم يريدون أن يقتلوا هوية هذه الأمة، يعني ثقافة الأمة. إذا كانت أمة ملهاش ثقافة يبقى ملهاش هوية، ملهاش ذاتية. يبقى كأن كل ما يقصده المستشرقون كان إنكار ذاتية أو هوية الأمة الإسلامية. الشيخ مصطفى رد على هذه المسألة، وهنشوفها بالمشكلات اللي هو بيقول دي أهم المشكلات، إن محاولة طمس هوية المسلمين، وأظن هذا ما زال مستمر حتى الآن، يعني ما زال العمل مستمرا. الدكتور إقبال الوافق على أنه يواجه المستشرقين لكن بطريقة أخرى. قال ألستم تقولون إن الفلسفة اليونانية هي اللي وجدت عند المسلمين وليس لهم فلسفة؟ طيب الحقيقة الدراسات الدقيقة للإنتاج الإسلامي تدل على أن الفلسفة الإسلامية هي التي حجبت عن المسلمين الفهم الصحيح للقرآن الكريم، عن المسلمين اللي هم مش وراء الفلسفة، مش كل المسلمين، المسلمين الذين صاروا وتابعوا أو استهدوا بهذه الفلسفة حجبت عنهم الرؤية، عمل صنعت غشاوة على أبصارهم حجبتهم عن فهم القرآن الكريم. يبقى ضرت ولم تكن مفيدة، لم تكن مفيدة. يبقى هذا يعني رفض كلام المستشرقين بشكل، وهذا بشكل آخر. العنصر الثالث، وأنا بستعرض لكم حاجات سبق الكلام عنها فبس، ولذلك لا أطيل في شرحها. العنصر الثالث ثالثا تحديد البداية الصحيحة لدراسة الفلسفة، لدراسة الفكر الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية. وأنا أذكركم بأن الكلمة فلسفة إسلامية حين تستعمل مقارنة بالفكر الإسلامي يبقى معناها العام، المعنى الواسع للفلسفة الذي يضم في إطاره مجموعة من فروع المعرفة الفلسفية أو التي تنتمي إلى الفلسفة. تحديد البداية الصحيحة لدراستها. الشيخ مصطفى حدد هذه البداية كما قلنا بالبدايات الأولى، البدايات العقلية، بدايات النظر العقلي من أول ظهور الإسلام، كيف فكر المسلمون، وانتهى إلى الجدل العقلي في القرآن وجدال القرآن مع هذه بدايات، وانتهت إلى التوصل إلى علم أصول الفقه. يبقى البداية عند الشيخ مصطفى عبد الرازق، البداية هي تبدأ من النظر العقلي البسيط ممثلا في الاجتهاد الفقهي، الاجتهاد الفقهي، لأنه تطور هذا النظر وخلف علما مهما يرى هو أنه يدخل ضمن علوم الفلسفة. وهذه فكرة يعني كانت مسار دهشة وإعجاب كثير من دارسي الفلسفة والمهتمين بالفلسفة. إقبال نوافق على هذه الفكرة لكن بطريقة تانية. يعني دايما قد يختلف المفكران في الوسيلة، لكن الهدف واحد والنتيجة التي يتوصل إليها كل منهما واحدة. فهو أيضا يرى أن البداية الأولى، ده الشيخ مصطفى اللي قال أن احنا نرجع إلى النظر العقلي البسيط في بداياته، الدراسيم الأولى، البذور الأولى للتفكير العقلي ممثلة في الرؤى والاجتهادات الفقهية. الدكتور إقبال بيوافق على هذا لكن بيحققه بطريقة تانية، من فكرة يعني يتوصل إلى البداية، وهنا نرى البداية موصولة بالقرآن الكريم، لأنه يتوصل البداية من فكرة أو من الحقيقة التي قررها القرآن الكريم، وهي ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختم النبوة بسيدنا محمد، برسول، بنبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كيف السؤال الآن، كيف وظف إقبال هذه الفكرة ختم النبوة ليتوصل منها إلى البداية الأولى للتفكير العقلي، البداية الصحيحة للتفكير العقلي، فكرة ختم النبوة. احنا عارفين القرآن بيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حق أكد هذه الحقيقة في قوله أنا العاطب فلا نبي بعدي، أو بهذا المعنى يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أنا مش فاكر متن نص الحديث، لكن هو بيقول أنا خاتم، يعني أنا خاتم الأنبياء، معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وكررها في أحاديث متعددة، والقرآن الكريم أكدها في مواقع متعددة. طيب كيف وظف إقبال هذه الفكرة في الوصول إلى البداية الأولى للتفكير العقلي عند المسلمين؟ يعني هذه براعة رائعة جدا من محمد إقبال إنه يوظف هذه الفكرة، هذا التوظيف. يرى أن الناس البشر طالما كانت بحاجة إلى عون السماء كان الله سبحانه وتعالى رسول ورسوله. العقل يهتدي بالرسالات ويستمر فترة زمنية ثم يتوه في الطريق ويضل طريق الهداية وطريق الصحيح وطريق الدين الحق، فيرسل الله رسولا إليه، يهتدي فترة ثم يعود إلى ضلاله فيرسل. فكل ما احتاج العقل الإنساني إلى عون سماوي يبعث الله رسولا إلى البشر لكي يخرجهم من هذه الظلمات التي وقعوا فيها أو التي سقطوا فيها. الإعلان عن ختم النبوة، إعلان الله سبحانه وتعالى عن ختم النبوة، يرى إقبال أنه إقرار بأن العقل البشري قد وصل إلى كماله، بلغ رشده، خلاص ما عادش بيحتاج أنبياء، ما عادش بيصاب بأمراض، العقل البشري اكتمل وأصبح قادر على التفكير وقادر على معرفة الخير من الشر والحق من الباطل والصواب من الخطأ، فهنا مش محتاجين أنبياء. طيب إذن بيقول ولذلك القرآن الكريم فتح للعقل كل أبواب العمل، أبوابا أو مجالات متعددة للعمل، فتح باب العالم الطبيعي على بصراعي. فتح القرآن الكريم للعقل الإنساني مجالات متعددة لعمله. يمكن أن نحصي هذه المجالات أو نشير إلى بعضها في ما يلي: العالم الطبيعي. العالم الطبيعي، اقرأوا بقى في القرآن الآيات التي تلفت الانتباه وتوجه الإنسان إلى عالم الطبيعي. الفكر قبل الإسلام، الفكر قبل الإسلام كان يعيش في حياة عقلية مجردة، تهويمات عقلية مجردة لا صلة له بالواقع. القرآن لفت النظر، يعني وجه نظر الناس المسلمين من السماء إلى الأرض، إلى هذا العالم الطبيعي، إلى الجبال، إلى الأشجار، إلى الأنهار، إلى السماوات، إلى الأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وفي وإلى النفس، مجال النفس أيضا، العالم النفسي، عالم الإنسان، النفس والجسد. في مجال العالم الطبيعي فتح أبواب متعددة للعلم: السماء، الأرض، الشمس، القمر. ونقرأ آيات القرآن الكريم نجد أن فيه ثقة بالعقل أنه يتفكر ويتفهم ويصل إلى هذا الإعجاز العظيم في هذا الكون، ويصل إلى هذا الإتقان لينتقل منه إلى الإقرار بوجود إله قوي قادر حكيم. يبقى هنا المسلمين بدأوا يفكروا بمقتضى التفكير الذي طلبه القرآن، وهذا التفكير بدأ قبل أن تصل الفلسفة إلى العرب. ده العالم الطبيعي. العالم الطبيعي وما فيه من شموس وأقمار ونجوم وأفلاك وسماء وأرض وبحار وأنهار وأشجار وطيور وإنسان، كل هذا العالم القرآن أمرنا أن نتفكر فيه وأن نتدبر فيه. يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها. ولم يتفكر فيها، أدي بداية التفكير، أدي بداية عمل العقل زي ما بيقول الدكتور محمد إقبال. يبقى القرآن لثقة لمعرفة الله أو لعلمه بأن العقل بلغ الرشد ولم يعرف بحاجة إلى أنبياء، فتح له مجالات العمل، العمل الطبيعي، العالم الطبيعي بما فيه من ظواهر وبما فيه من مظاهر، ويدرس بقى ويتعرف الإنسان على أسرار هذا الكون، وعلى ويستخرج ويستنبط قوانينه وهذا هو طريق العلم. هذا هو طريق العلم الحقيقي، أن يسعى الإنسان في فهم ظواهر الكون وفي فهم مظاهر الكون، ومتى تحدث الظاهرة، وكيف يفسر حدوث الظاهرة، وكيف نعيد حدوث الظاهرة. هذا هو العلم التجريبي. القرآن بدأ هذا، ولذلك بعض المفكرين الغربيين بيقولوا إن الفكر كان قبل الإسلام كله يهيم في مجردات عقلية لا صلة لها بالواقع. أما النظرة الواقعية، بيقول هذا الكلام واحد مستشرق، أما النظر الواقعية، النظر إلى الأرض وما فيها، النظر إلى الحواس وإلى عمل الحواس وما تفهم وما يستفاد من الحواس، هذه نظرة جديدة جاءتنا من الإسلام ومن العرب. ده بيقول هذا الكلام صراحة. يبقى في تفكير في العالم الطبيعي، في تفكير في عالم النفس وعالم الجسد. الإنسان ينظر إلى في نفسه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أظن هذا منتهى الدفع إلى التفكير العقلي. يعني في جهاز عصبي، في جهاز تنفسي، في جهاز تناسلي، في جهاز سمعي، في جهاز هضمي، كل هذه الأجهزة تعمل في تناسق وفي تناغم تام. العقل يقضي بأن هذا النظام لابد له من خالق. يبقى لكن مع أن الغاية الأخيرة في هذا التفكير أن نصل إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى، لكن في خلال الوصول إلى هذه الحقيقة نكون قد سلكنا طرقا متعددة للعلم. يعني يبقى القرآن دفعنا إلى العلم دفعا، وإلى التفكير العقلي دفعا. علماء المسلمين بيسموا العالم الطبيعي الآفاق، النظر في الآفاق، في الآفاق. العالم النفسي بيسموه النظر في الأنفس، الأنفس. في مجال ثاني فتحه القرآن للعقل، وهو النظر في التاريخ، النظر العقلي في التاريخ، تاريخ الأمم، تاريخ الذين جحدوا الرسالات، تاريخ ما قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المشركين، أو لما سيروا في الأرض فانظروا كيف كان، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، ألم يروا كم. يبقى نظرة إلى التاريخ، نظرة إلى التاريخ وإعمال العقل في هذا التاريخ تعيد للإنسان توازنه وتعيد له فهم الحقيقة وفهم طبيعة الكون، وأنه مسخر للإنسان وأنه صنع إله قدير حاكم. برضو في هذا الطريق في طريق الوصول إلى هذه الحقيقة أن هذا العالم صنع حكيم مدبر قادر منظم معتني بهذا الكون. في الوصول إلى هذه الطريقة نكون قد سلكنا مسالك علمية مهمة جدا لا يمكن أن تفوت مفكر مسلم. وبذلك بنوا حضارة، ولذلك بنوا حضارة. الحضارة بدأت تموت لما تركنا التفكير العقلي الذي أمرنا به في هذا الكون وفي مظاهره وفي ظواهره. يبقى الاثنين اتفقوا على تحديد البداية الصحيحة من بداية نزول القرآن الكريم أو من وقت الاجتهادات الفقهية، فهو منطقة واحدة متحدة لكنها أسفرت عن ميلاد علم كبير جدا وهو علم أصول الفقه، أصول الأحكام الشرعية، علم الأحكام الشرعية، علم استنباط الأحكام. ده بداية البداية الصحيحة التي ينبغي أن ندرس منها التفكير السليم. بيقول أيضا إن مع هذا العلم، علم الأحكام الشرعية، علم أصول الأحكام، كان هناك إلى جانب نشأ علم أصول العقيدة، علم أصول العقيدة اللي هو علم الكلام. يبقى أدي علمين. لما نيجي نتكلم عن النقطة الثالثة اللي هي مجالات الفلسفة هنلقى نفسنا بنحدد هذه المجالات، أو نلقى المفكرين معنا الشيخ مصطفى والشيخ والدكتور إقبال بيحددوا هذه المجالات كما سنحددها نقلا عنهم يعني. طبعا يبقى العنصر الثالث مجالات الفلسفة الإسلامية. ثالثا العنصر الثالث في المشروع، ثالثا مجالات الفلسفة الإسلامية. مجالات الفلسفة الإسلامية ده العنصر الرابع يمكن، مجالات الفلسفة الإسلامية. وقلنا بقى من خلال كلامهم يبقى الفلسفة الإسلامية لها ثلاث مجالات. أولا علم الكلام، علم أصول الفقه، أصول الفقه أو بيسموه أصول الأحكام أو أصول التشريع. بيقول في بيئة هذا العلم نبت العلم الثالث وهو علم التصوف. علم التصوف، لكن على التصوف كلام وله على وللشيخ وللدكتور إقبال عليه كلام، مع أنه بيعتبره علم فلسفي لكن له محاذير وله ضوابط ينبهنا إليها سوف ربما نتوصل إليها. بعد هذا بنصل إلى النقطة الخامسة وهي نقطة المشكلات، وهي موضوعنا اليوم. ثالثا رابعا أو خامسا، دي رابعا ودي خامسا، احنا هنقولهم تاني. بنقول الفكرة الأولى الشعور بالحاجة إلى منهج، النقطة الثانية مواجهة المستشرقين، النقطة الثالثة تحديد البداية الصحيحة، النقطة الرابعة مجالات الفلسفة.